تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق حتى نسقط هذا الطاغية وترفع بدل الرايات الحمراء رايات لا إله إلا الله. معركة الساحل معركة في قلب وعصب النظام. سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتون. سبيل الله غاية كل حي لبيب عاقل شهم أمين. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. هم لله قد باعوا النفوس، فيا للربح نفسي فلتهون. يهز رقادهم نحب الثكالى، ودمع اليتم تذرفه العيون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية شام سبعة، برنامج أسبوعي متجدد يقدمه طاهر العمر، ضيفه الدائم الشيخ الدكتور عبد الله المحيسني، يأتيكم على قناة السوري الحر يوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء. المجترئين خؤون، فقاتل بينهم لا تخشى ضرا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع. نحن الآن على أطراف سهل الغاب، وبالجهة المقابلة القرى العلوية، هنا النظام المجرم المدعم بالمرتزقة من الروس والميليشيات الشيعية من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، يحشدون الحشود لكي يتقدموا باتجاه المناطق المحررة كبلدة الزيارة وتل واسط والقاهرة والقرقور وبقية المناطق أطراف حاجز التنمية، ولكن مجاهدين ثابتين على جبهات القتال بكل عزيمة وإصرار. إذن نتابع برنامجنا طبعا من خطوط الاشتباك الأولى، ونستضيف ضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم وبركاته. حياك الله. حياك الله. حياك الله. حيا الله جميعا. بارك الله فيك. حياك الله ويكم. تقبل منا ومنكم يا رب. بارك الله فيك. كيف هي همم المجاهدين؟ ما شاء الله تبارك الله، هذا المجاهدين بين يديك، الله سبحانه وتعالى يكتب أجرهم ويتقبل منا ومنهم على رباطهم في هذا اليوم، يوم عرفة، والمجاهدون صائمون ومرابطون. والله يعني قبل أن تبدأ برنامجك، نعم، يعني اسمح لي أن أخذ وقت للمجاهدين هؤلاء. يعني حقيقة من يأتي لهذه النقاط يجد معنى طعم الحياة، ويجد معنى لذة الجهاد في سبيل الله، ويجد معنى قول ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في هذه اللحظات الآن جموع آلاف الحجاج يحجون بيت الله الحرام، حاسري رؤوسهم على الشمس، ولكننا الآن مع آلاف المجاهدين في سهل الغاب، حاسري صدورهم ليس على الشمس، بل حاسري صدورهم على طلقات الكفار وعلى طلقات النار. فلئن كان الحجاج يحسرون رؤوسهم، فإن هؤلاء يحسرون صدورهم. ولئن كان حجاج يبيتون على الأرصفة والطرقات، فإن هؤلاء يبيتون في هذه الخنادق والحفر والجوار الفردية. ولئن كان الحجاج يرمون الكفار من الشياطين في جمرة العقبة بالحجارة، فإن هؤلاء يرمون الكفار بقذائف الأربجي وبطلقات البيكسي وطلقات الروس. ولئن كان الحجاج يلبون ويأتون ويتركون الأهل والأولاد ثم يعودون إليهم، فإن كثيرا من المجاهدين يلبون ويتركون الأهل والأولاد ولربما لا يعودون إليهم في دنياهم. فسدد الله وجوه المجاهدين وبيض الله وجوههم وسدد الله رميهم وثبت أقدامهم. ولله دركم يا أسود التوحيد يا أسود الجهاد في سبيل الله، يا من مرغتم أقناء يا من مرغتم أنوف الكفار حتى جاءوا بروسهم وجاءوا بإيرانهم وجاءوا بقواتهم وأرتالهم وظنوا أنها مانعتهم من الله سبحانه وتعالى. هي كلمة تحية وإجلال لكل مجاهد في سبيل الله، وأقول لكل مجاهد في سبيل الله يرى جموع الحجاج قد ذهبت ولبت بيت الله العتيق، تذكروا أن مقامكم ها هنا عند الله سبحانه وتعالى أعظم من حج الحجاج. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، مقام أحدكم ساعة في سبيل الله خير من عبادة 60 سنة. كم صار لك أنت يا أبو أمجد هنا؟ 24 ساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة في سبيل الله خير من عبادة أحدهم 60 سنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لرباط ليلة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. لماذا هذه الأجور العظيمة لكم أيها المجاهدون في سبيل الله؟ لأنكم هنا ربما تأتي قذيفة وترتقون إلى الله، لأن الناس يفرون من البراميل وأنتم تركضون إلى أقرب مكان من الكفار تتلقون الكفار بصدوركم عارية، لأن ربما يتقدم هؤلاء الكفار الآن الذين هم على بعد 100 أمتار فتقومون إليهم بصدوركم العالية والعارية وترونهم بأس الله الشديد في أعداء الله سبحانه وتعالى. فأردت أن يعني قبل أن نبدأ البرنامج أوجه كلمة لهؤلاء الذين نحن الآن معهم من المجاهدين في سبيل الله ولعامة المجاهدين في خطوط الرباط في أرض الشام وغيرها من أراضي الجهاد في سبيل الله. جزاك الله كل خير أبو محمد. نبدأ كالعادة بانتصارات المجاهدين بعض المرجفين، وهناك آراء من بعض القنوات أو المنظرين. نبدأ بموضوع الهدنة الحاصلة من أجل إخراج المجاهدين وحرائرنا في الزبدان. نعم، ولكن يعني قبل الحديث عن هدنة إن أردت أن نتحدث عن بعض بشائر هو نبدأ بالانتصارات المعركة الدائرة على أطراف كفري على كفري وفوعة، لأنه موضوع الهدنة، لأن الانتصارات التي حدثت هذا الأسبوع حقيقة يعني في كل حلقة كما تعلم نذكر كثير من الانتصارات والبشائر، لكن بشائرنا هذا اليوم التي نزفها الأمة الإسلامية مع العيد هي بشائر عظيمة وبشائر كبيرة. دعني أتكلم عن أول بشارة. قبل أشهر زففنا بشارة كبيرة، انضمام صقور الشام إلى أحرار الشام، واليوم في يوم العيد نزف بشارة أخرى، انضمام جيش المهاجرين والأنصار إلى جبهة النصرة. الحمد لله هذه في حالة، هذه من أكبر البشائر. والله لما أتذكر البشائر لا أتذكر البشائر العسكرية، البشائر في جمع الكلمة هي أعظم البشائر. توحيد الصفوف هي أعظم البشائر التي تنتظر الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجزي إخواننا الذين يعني سهلوا هذا الأمر وسعوا فيه، ونسأل الله أن نسمع فتوحات المجاهدين وانتصاراتهم تترى وجمع كلمتهم. أما البشائر العسكرية التي نزفها في هذا العيد المبارك إلى أمتنا الإسلامية، أولها وأعظمها إرغام أنف إيران. إرغام أنف إيران هذه بشرى عظيمة أرغمهم المجاهدون في سبيل الله بهذه الأربجيات البدائية. نعم. التي نعلم أنها لها طريقتها البدائية في التصدي مقابل الطائرات طائرات إيران وإيران التي والبارجات. تتكلم عن النووي وتتكلم عن القوة وغير. نعم. ذلك هي اليوم ترغم أنوفها أمام المجاهدين في سبيل الله. نعم. قد تقول لي ويقول المشاهدون كيف أرغمتم أنوف إيران؟ نحن نسمع عن صلح ونسمع نسمع عن إيقاف إطلاق نار، كيف تقول أرغمت؟ أقول دعني أسرد لك هذا الحديث، وربما دخولنا في هذا يعني يختلط مع سؤالك عن الهدنة، ولكن يعني نخلط الإجابة فيهما. كيف بدأت هذه المعركة؟ كثير من الإخوة، لا أقول المغرضين، أنا لا أتكلم عن المغرضين الذين يتربصون بالمجاهدين الدوائر، هؤلاء لا يهمون أمرهم ولا ينبغي أن ننظر إليهم. يعني الذين يتربصون بالمجاهدين تجد أنه يقول لماذا المجاهدون لا يذهبون إلى جورين، ثم إذا لماذا يحرر المجاهد الخطاب وأغلبهم يجلسون في الخارج وهو جالس فيها، فهؤلاء لا ننظر إليهم ولا يعني ينبغي أصلا أن نرد عليهم، لكن نرد على أو نجيب عن من لهم علينا حق أن نجيب عليهم، أحبتنا الذين يستفسرون كثيرا ويتساءلون. الكثير من الناس يقول لماذا توقف اقتحام الفوعة وكفريا ونحن ننتظر الفتح العظيم ونحن ننتظر، يعني رأينا أن بطش المجاهدين ورأينا الدماء والأشلاء تتطاير، لماذا توقف هذا الفتح إذا قربنا؟ هؤلاء أحبتنا الذين يتساءلون لهم علينا حق أن نجيبهم ولهم علينا حق أن نوضح لهم. لذلك دعني اليوم في الحلقة يعني أستثمر هذا البرنامج الأسبوعي أن يعني نبين كثير من التفاصيل في هذا الباب. أولا أقول لك إني أعتبر أن ما جرى في الفوعة وكفرية هو أكبر أو من أكبر الانتصارات التي جرت في الجهاد الإسلامي. تتعجب تقول سبحان الله، تقول انتصار كبير وهنالك من يقول لماذا الهدنة ولماذا توقفتم؟ يعني قد ترى أن هنالك ماذا تفاوت كبير بين تفكيري وتفكير الإخوة قادة المجاهدين وبين تفكير ربما من يشاهد المشهد من بعيد. أقول لك لا عجب أن يحدث هذا التفاوت، لأن هنالك قصور في فهم ما يسمى بمفهوم النصر. مفهوم النصر مسألة مهمة يجب على عامة المسلمين أن يتأملوا في هذا. ما هو مفهوم النصر؟ هل هو مفهوم النصر وفقط بأن أخذ نقاط عسكرية؟ لا، مفهوم النصر أكبر من ذلك. دعني أعود لمثال، استمنى الإخوة اللي جالسين في الشمس يدخلون حتى لا تحرقهم الشمس. تفضل شيخ، ادخل شيخ، ادخل تعال داخل، تعال داخل، تعال اجلس الشمس، اجلس قرب قرب لا اجلس الشمس ما اشكل قربوا الإخوان عشان الشمس بس بارك الله فيكم. يعني دعني حتى ننظر إلى مسألة مفهوم النصر. مفهوم النصر، النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى مكة ذهب بأبي وأمي إلى مكة ليحج ويعتمر، فأخذ معه الهدي ولبس الصحابة لباس الإحرام، والصحابة أعزة وأقوياء وفتح الله عليهم فتوحات كبيرة، بدر وغير بدر والخندق وإلى آخره. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى حدود ماذا؟ يا أخو مجاهدين، إلى حدود مكة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على الحدود، أراد أن يدخل وأرسل المشركين سندخل نعتمر وسندخل بسلاح فردي، يعني لن ندخل غازين. فجاء المشركون قال لا تدخلون. هنا غضب الصحابة وجردوا سيوفهم واستعدوا، وفي كبار الصحابة وكبار القادة العسكريين هموا بالانقضاض على الكفار. فيعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلحة هنا إجراء هدنة مدتها كذا وكذا وبتفاصيلها، بل حتى من تفاصيل الهدنة أن من يأتي من الكفار يهرب من الكفار، يعني رجل مسلم معتقل يهرب إلى المسلمين، المسلمون يردونه. ومن يهرب من المسلمين ويذهب إلى الكفار، الكفار يستقبلونه. الصحابة شق عليهم، يقول عمر رضي الله عنه راوي الحديث يقول فشق علي ذلك وذهبت إلى أبي بكر الصديق، يا أبا بكر أنت صاحب رسول الله؟ قال نعم. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أصحاب العزة، لما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أبو بكر هذا رسول الله. فذهب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام. عمر يقول يعني أنا كنت أعتبر أن هذا ليس انتصارا، أعتبر أن هذه الشروط عبارة عن هزيمة. فإذا بالآية يقول تنزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقول عمر نحن سلمنا شروط وما في سوى عبد الأمر، يا رسول الله أفتح هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا عمر إنا فتحنا لك فتح مبين. لذلك انظر هنا تباين النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله يعبر عن الفتح بأنه فتح مبين وهو صلح حديبية، وعمر رضي الله عنه كان يرى أن الأمر في دنية. جيد، هذا الذي نجري فيه اليوم. اليوم حتى نفهم ما جرى في تقوم الفوعة وكفرية لابد أن نعود القضية من بدايتها. القضية من بدايتها أن هنالك مجاهدون أشداء غزاة أبطال في الزبداني، اشتد عليهم الأمر والحصار منذ سنتين أو أكثر من ذلك بقليل، ولكن قبل مدة ليست ببعيدة قرابة 80 يوما من هذا الحديث الذي نتحدث الآن، استطاع حزب الشيطان بعد أن تدخل في المعركة والتف على الإخوة في الزبداني وقطع عليهم الإمدادات والحصار المطبق. هناك حصار يسير، الآن ليست الزبداني وحدها محاصرة، هناك حصارات كثيرة لكن بعض الحصارات فيها أنفاق وبعضها هناك تهريب وبعضها لا، هنا حصار شديد. وأقرب نقطة للزبداني 30 كيلو ومساحة ضيقة، ومساحة ضيقة كانت المساحة 4 كيلو في 4 كيلو. نعم، أريد أن يتأمل حتى الإخوة معنا المساحة 4 كيلو في 4 كيلو. فكان الإخوة في الزبداني يقولون لنا لن نخرج، نعم لن نخرج منها هنا من نقطتنا ولن نسلم هذه الأرض أبدا. وكانوا يقاومون ويطلبون منا أن نقاوم بشراسة حتى نشتت جهد الكفار. لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى ويتقدم الكفار لأن الإخوة محاصرين وبذلوا دماء وشهداء في الزبداني حتى وصل الحصار إلى 400 متر في 400 متر. وهذا يعني الصور معلنة ومشاهدة كيف كان الحصار وكيف أصبح. أصبح حصار 400 متر مجموعة بنايات يجلس فيها الإخوة. هذا الكلام لا يفهمه كثير من الإخوة، لو فهموا هذا الكلام لعلموا أن ما نحن فيه نصر. لما وصل الحصار إلى 400 متر في 400 متر إذن أصبحت الزبداني عسكريا إلى الله المشتكى، وبقي عندنا في الداخل قرابة 2000 أو 3000 وفي مضايا عشرات الآلاف من النساء والأطفال محاصرين. هنا إخواننا قالوا قد وصلنا إلى مرحلة يعني سنقع في الأسر بأيدي الكفار. دكتور عبد الله، البعض يقوم بالتحدث عن أهالي الزبداني وأنت تواصلت بشكل مباشر مع القادة. تواصلنا مع العشرات أو المئات، ربما يصدر أحدهم رسالة أو شيء من ذلك، لكن العشرات ممن نتواصل معهم هذا هذا واقعهم، سواء القادة أو المجالس التي هنالك أو غير ذلك من الموجودين. وأصدر الإخوة بيان جماعي باسم الزبداني. وصل إلى مرحلة يتواصلون معنا يقولون اتقوا الله وأخرجونا. يعني وصلنا إلى مرحلة تواصلنا مع الكلاب الإيرانيين، قلنا أنتم تحاصرون الزبداني ونحن نحاصر الفوعة، سنخرج مجموعة ممن في الفوعة مقابل أن تخرجوا إخواننا في الزبداني. قالوا لا، كعادة الإيرانيين في التغطرس، قالوا اقتحموا الفوعة ونحن نقتحم الزبداني. ولن نقبل منذ فترة، هذا قبل فترة يعني لا بأس بها. بعد ذلك جاء انتقل الأمر إلى أين؟ اقتحم الإخوة الصواغية، وهذا كلام قبل أسبوعين. فلما اقتحم الإخوة الصواغية تغيرت نظرة الإيرانيين، وجدوا أن هنالك أبطال فعلا قادرين على تغيير المعادلة بعد السيطرة على 15 نقطة في الصواغية، تقدم باتجاه فلما سيطر الإخوة هنا الإيرانيون قالوا إذن نحن نخفض، كنا نريد أن نخرج كل من في الفوعة. طبعا نحن نعد بقاء هؤلاء في الفوعة ربح لنا، لأن هؤلاء ماذا؟ ورقة ضغط نحن نملكها. فقلنا تخرجون فوعة كاملة هذا مستحيل. فلما ضغطنا قالوا نخرج 10,000 من المقاتلين والرجال والأطفال. قلنا لا يخرج مقاتل واحد من الفوعة، مقاتل واحد لا يخرج، نسمح لكم بإخراج النساء والأطفال وليس كلهم، نصف النساء والأطفال الموجودين ولا يخرجون بطلقة واحدة، مقابل أن نخرج نحن مجاهدين وأطفالنا ونسائنا ونخرج 500 معتقل ومعتقلة من دمشق وغيرها، ويخرجون بسلاحهم وبالبيكسي وبالأربجي وبالروسي، يخرجون مرفوع الرأس، أما هم فلا يخرج إلا النساء والأطفال، مقاتل واحد لو خرج فإنه يجب علينا أن نعيده. هذه الشروط كانوا يرفضونها، ولما عرضنا عليهم هذا الأمر قالوا مستحيل. إذن اقتحم ونقتحم مرة ثانية. فهنا كان الإخوة في الزبداني في وضع حرج، وصلت مناشدات أخواتنا، وهنا يعيدنا التاريخ، تاريخ المسلمين يعيد نفسه، حينما استنصرت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اعتدى عليها يهودي من بني قينقاع، فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وأجرى بني قينقاع لأجل امرأة واحدة. ثم المعتصم لما صرخت امرأة بأن رومي صفعها على وجهها قالت وا إسلاما وا معتصما، قال المعتصم ابعثوا لها جيشا أوله عندي وآخره عندها، وبعث جيش كامل حتى جاء المعتصم بالذي صفع المرأة المسلمة وجاء بالمرأة المسلمة وقال اصفعيه. كنا نقرأ هذا التاريخ ونظن أننا لا يمكن أن نعيده، لذلك أقول لك نصر عظيم، لأنه اليوم صرخت امرأة فاستجاب لها الجيش. والله كنت مع الإخوة في غرفة عمليات جيش الفتح في مثل هذا الاجتماع مع الإخوة، فأخرجنا مقاطع لإخواننا في الزبداني وأخواتنا وهن يصرخنا وإسلاما وجيش فتحة. والله كان الإخوة موجودين في مثل هذا المجلس قالوا إذن سنقتحم لنفك أسر أخواتنا ولو كلفنا جيشنا كله. هذه معاني العزة التي افتقدها المسلمون. قالوا هذه النساء التي استنصرن بنا. لذلك كان الهدف الأساسي من غزوة الفوعة، وربما لا يفهم الناس هذا الشيء، هو تلبية نداء أخواتنا. قال الإخوة أخواتنا اللاتي صرخنا من قلب مضايا والزبداني إذا لم نستطع إخراجهن فلا خير فينا. هنا تم تحديد 4 أيام لاقتحام المعركة. قال الإخوة كم نحتاج من استشهاديين؟ قد تتعجب بالرقم، ولكن هكذا هي أسود الله إذا اعتدي على أعراضها. اقترح هذه الإخوة 30 استشهاديا أن يدخلوا على الفوعة، فرأينا أن الأمر يحتاج إلى أقل من ذلك فقدم 20، والذين تمكنوا من الضرب قبل أن يرضخ الإيرانيين هم 6 استشهاديون، والبقية ينتظرون ساعة الصفر بإذن رب العالمين. هنا بدأت المعركة وجاء الاستشهاديون واستنفر المجاهدون وحاصروا الفوعة، وكانت رباطات الفوعة رباطات ربما لم أرى مثلها في أرض الشام. انظر المكان الذي نحن فيه الآن محصن ويوجد خنادق كما رأيت، لكن الخنادق التي كانت قد حفرها أهل الفوعة وكفرها خنادق عجيبة، منذ أكثر من 4 أعوام هم يحضرون، منذ 4 أعوام هم يحفرون هذه الخنادق. هنا جاء الاستشهاديون، واسمح لي أن أدخل في بعض قصصهم. أولهم كان أبو دجانة الدوسري من بلاد الحرمين تقبله الله. هذا الشاب كان من المفترض أن ينفذ عمليته على أريحة أو على القرميد، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى وما نفذت عمليته الاستشهادية، وذلك أنه حصل خلط في الأسماء ودخل استشهادي مكان استشهادي آخر، فقام الإعلامي بنشر صورته أنه الاستشهادي. فأهله صلى الله عليه وتقبله في جنات النعيم تواصلوا وعلموا أنه استشهد، هذا قبل 4 أشهر، وأقاموا العزاء وأنشدوا الأبيات في رتائه. فجاءني بعد ذلك قال يا شيخ، قلت أنت ما استشهد؟ قال لا، ما كتب الله لي. كان يبكي يقول ما اختارني الله سبحانه وتعالى، فكان يبكي بكاء شديد. قال يا شيخ خلي يجوز لي ألا أخبر أهلي أني ما زلت حيا، يعني أنا أترك الأمر أني استشهد. قلت والسبب؟ قال لا أريد أن أفجع أمي بي مرتين وأنا عازم على لقاء الله سبحانه وتعالى، يجوز؟ قلت نعم يجوز. قال إذن سأكتم الأمر حتى إذا سمعوا باستشهادي يفرحون فرحا ثانيا بتنفيذي في أعداء الله. سكت هذا الأخ وظل في صلاة وعبادة ينتظر لحظة الاقتحام على الكفار. فجاءني في يوم الفوعة، ما كنت أعرف أنه سينفذ، لقيته كان راكب للبي ام بي، فتح المغلاق في البي ام بي وخرج وعانقني وجعل يبكي، يبكي بكاء شديد ويقول لي يا شيخ الله ردني في القرميد حتى يقبلني في العشر من ذي الحجة في غزوة لنصرة المسلمات، وهذه أشرف غزوة، علمت أن الله ردني لغزوة خير من الغزوة التي كنت أريد أن أنفذ فيها. فعانقته وأوصيته بالدعاء لنا وأن يبلغ سلامنا لإخوان الذين سبقونا في الجنان. فجعل يبكي ويعانقني ويقول يا شيخ والله أنا عندي ذنوب، أخشى ألا تنجح الغزوة لأجل ذنوبي ومعاصي، ويبكي. فقلت أنت تقول هذا الكلام أم نحن الذين نقول هذا الكلام؟ أنت الذي قدمت روحك رخيصة لله سبحانه وتعالى وأنت تعلم أنك بعد دقائق ستلقى الله، وأنت صائم الآن تقول هذا الكلام أم نحن الذين ينبغي أن نقوله؟ ثم ركب سيارة البي ام بي ورفع يده للسماء هكذا، والله كأنما أرى المشهد الآن، رفع يديه للسماء يقول يا رب يا رب لا تخذل أخواتنا في الزبدان لأجل ذنوب أبي دجانة، ويصرخ بهذا الدعاء. ثم ودعناه، ربما رأيتم مشهد هذا الوداع لهذا البطل، وانطلق. قبل أن ينطلق أمسك بيدي قلت له أدعو لي أن ألحق بك، قال إذا لحقتني ستجدني على أنهار كذا وكذا، ثقة بالله سبحانه وتعالى. ثم قال لي يا شيخ دمي ودم الاستشهاديين الذين جاءوا ورائي هو لأجل أخواتنا في الزبدان ومضايا، لا نبيحكم أمام الله إن لم تخرجوهن من الحصار. ثم يقول وسأسأل الله في الجنة أن يريني حال أخواتي في الزبدان ومضايا، هل أخرجتموهن أم لا. لهذا قدم الاستشهاديون دماءهم. ثم يأتي أخ يزاود يقول لا تفاوضون على دماء الشهداء. نقول إذا كان هذا الأخ من المحبين يا أخي بارك الله فيك، وإذا كان من المزايدين فنقول اسمع يا من تزايد، هؤلاء الشهداء وصاياهم التي يصرخون بها أخرجوا أخواتنا من الزبدان ومضايا، لأن هؤلاء ما جاءوا ليكسبوا مكاسب إعلامية ولا جاءوا ليكسبوا ولا يعرفوا شيء من هذا، يعرفون أن أخواتي مستصرخنا وإسلاما، ف فجاءوا والله أكثر معركة رأيت الإخوة الاستشهاديين يتواصلون بي يريدون أن ينفذوا فيها هي معركة الفوعة لأجل حرقة شباب الجهاد. الأعراض عندهم شيء عظيم لأنهم هم أهل العزة وأهل الكرامة والإيمان في قلوبهم. فيأتي أحد يقول تفاوضون على دماء الشهداء، أقول لهؤلاء الذين يقولون تعال أنت واقتحم على الفوعة، إذن تعال ادخل من تركيا احنا نأمن لك دخولك، ولا تعال ادخل من هناك ابدا ان شاء الله ندخلك جيش ادخل. هذا اقول الكلام الذي نزايدون، اما احبتنا الذين وقع في نفوسهم فهم معذورين لانهم ربما لم يطلعوا على التفاصيل. لذلك احببت اليوم ان نضع اخواننا الذين يعني يتابعون هذه القضيه في التفاصيل. دكتور عبد الله، ما هي الضمانات وهل النظام وسيط في هذه المفاوضات؟ ساجيبك بس اختم الاستشهادي ابو سلمة ويعني أربعة استشهاديين بدون وقت ضيق فلن أقول قصص الاستشهاديين الستة. نعم. وإذا كان وإذا كان مشاهدي يريدون القصص وأنت منعتني إياها فهذه بينك وبين الإخوة المشاهدين. نعم. إن شاء الله في حلقات قادمة. بارك الله بكم. فبعد أن كان المخطط أن يدخل أبو دجانة وبعده بدقيقتين يدخل أبو سلمة. نعم. الجزراوي. أبو سلمة من طلاب العلم ومن الدعاة ومن يصلون التراويح في رمضان ويخطبون وله أثر. فلما رأيته يعني كرهت أن يكون هو الذي ينفذ لما له من أثر، تمنيت أن يكون غيره. فقلت يا أبا سلمة دع غيرك يقوم بهذا المقام، فأنت نفع الله بك في الصلاة والتراويح والدعاء. فكان يبكي والله بكاء شديد ويقول أبدا لا يمكن إلا أن ننفذ في أعداء الله سبحانه وتعالى، لا يمكن إلا أن أنصر أخوات المسلمات. فما استطعت أن أحول بينه وبين ذلك، وكان دوره بعد دور أبي دجانة بدقيقتين. فعانقته وودعته وكانت وصيته يا شباب الجهاد، يا إخواننا في تركيا وغيرها، يا من تركتم الجهاد عودوا إلى الجهاد فهو ذروة السلام. كانت هذه آخر كلمة يقولها. دخل أبو دجانة وصعق الكفار بذلك الانفجار الهائل، ثم ودعنا أبو سلمة واقتحم. دخل أبو سلمة ننتظر صوت الانفجار، ما سمعنا شيء. دقيقة دقيقتين ثلاث أربع ظننا أن هنالك أمر حصل وخشينا على أخينا خشية شديدة، نسأل الله أن يحفظه في ذلك الوقت. فبعد مرور ربع ساعة نتفاجأ برجل يمشي من بعيد من جهة الفوعة يدخل علينا. الإخوة وضعوا بواريدهم ووضعوا على الجاهزية ولقموا وأرادوا أن يطلقوا النار عليه. قال بعضهم لا تطلقوا، الوضع ليس طبيعي لأنه أخ يمشي هكذا وجاي من جهة الكفار يعني. فدققوا النظر فإذا به أبي سلمة الذي على أساس أنه ماذا يفجر في الكفار. طبعا قبل أن نراه سمعنا صوت انفجار شديد فظننا أن أبو سلمة قد استشهد. فإذا به يأتي من بعيد على بعد مئات الأمتار، الإخوة ينظرون ويأخذون متاريسهم وينتظرون إطلاق النار عليه ويرونه يكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ينطلق الإخوة إليه وعانقون في مشهد حقيقة مؤثر. ويقول الإخوة ماذا صنعت؟ فيقول دخل أبو دجانة فنسفهم و جعل أرضهم غبراء قاحلة واختبأوا، ودخلت ووضعتها في قلب الفوعة في قلب متاريسهم وحصونهم وتجمعاتهم العسكرية، ثم انسحبت ثم فجرتها فيهم، ثم عدت ثم جعل ينادي القائد العسكري هاتوا لي سيارة استشهادية أخرى أريد أن أكرر مرة ثانية. فقالوا لا قد ذهب عليك الدور، الآن دور غيرك. فسبحان الله هؤلاء الأسود الذين يقدمون أرواحهم رخيصة لله. والله لو يعلم الإيرانيون والروس والنظام النصيري عدد الاستشهاديين وشجاعة شباب الإسلام على الموت، والله لعلموا أنهم يدخلون إلى محرقة. والله لو علم النساء اللاتي لهن أبناء مع النظام النصيري شجاعة هؤلاء الأبطال واستعدادهم لقتل هؤلاء لأخرجنا أبناءهن من الجيش النصيري ولو حبوا حتى لا يكونوا محرقة وقودا لهذا الطاغية لعنه الله. بدأ العديد يتواصل معنا دكتور عبد الله، وإن شاء الله الانشقاقات تتزايد. الآن العدد تجاوز 20 منشق هم يتواصلون معنا ما شاء الله تبارك الله، تلبية للدعوة التي كانت في اللقاء الماضي. نعم يتواصلون معنا ونحن سنقوم بتأمين أبنائهم. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أننا في كل حلقة من حلقات الشام في أسبوع سنطالب بالانشقاق، نطالب أهل السنة بأن ينشقوا. يقول أبو عمر المعارك القادمة كون المعارك القادمة حاسمة، ويقول أبو عمر يعني جزاه الله خيرا 20 منشق. وهذه والله تحتاج تكبير منكم يا أسود الله، فكبروا. الله أكبر. الله أكبر. 20 جندي شق هؤلاء كانوا مرتدين لو ماتوا إلى نار جهنم هم إخواننا ولا الحمد منا. والرقم سيعلن الآن في آخر الحلقة لكل جندي يريد أن ينشق، لا عذر لك أمام الله إن شاء الله، يؤمن لك الأخوة أبو عمر والأخوة من معه يؤمنون انشقاقكم حتى تخرجون وتكونون مع أهل السنة بإذن الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على هذا الخبر المفرح، والله لو كان هاتفي معي الآن لأسمعتك نداء أم اعتقل ابنها. يعني هاتفي معك يا أبو أنس؟ لو كان هاتفي الآن معي لأسمعتك، وربما نسمعك في لقاء قادم. أم تبكي بكاء الأطفال تقول ابني معتقل في مطار الظهور أخرجوه. أبو محمد وردتنا نتألم بهذا كثيرا. تواصل معنا عدد كبير، البعض يطالب بجثث أبنائه في الطائرة التي سقطت، طائرة اليوشن، والبعض يطالبون بجثث أبنائهم الذين قتلوا في معركة مطار أبو الظهور. أبو محمد نبقى في نفس الحديث، ما هي الضمانات بالنسبة للهدنة، وهل النظام المجرم هو طرف بهذه الهدنة أم هو خارج اللعبة السياسية؟ طبعا النظام، يعني هذه من المكاسب الكبيرة في هذه الاتفاقية التي حدثت مؤخرا، أن النظام هو ساقط عسكريا، يعني منذ أن كانت عشرات الكيلومترات تتساقط بأيدي المجاهدين، لكنه الآن سقط سياسيا وعالميا لما تبجح الإيرانيون، حتى يعني الإيرانيون يعتبرون صديق لبشار، وبشار دائما يقول الأصدقاء الإيرانيون والأصدقاء الروسيون. على الأقل الصديق يحترم صديقه، على الأقل خلي المفاوضات باسم بشار، لا تخلي المفاوضات باسم إيران حتى تحافظ على صديقك بشار، ولكن لأنه ساقط حتى سياسيا لم يكن له دور في المفاوضات، لا بالتفاوض المباشر ولا بالتفاوض غير مباشر. هذا ما يتعلق بما موقع النظام من هذه المفاوضات. أما السؤال الذي يطرحه الكثير، ما هي الضمانات؟ هذا السؤال يطرحه الكثير، يقول طيب أنتم الآن دخلتم وأردتم إخراج الأسرى، وأردتم إخراج أخواتنا في الزبدين ومضايا، جزاكم الله خيرا، لكن لا تعلمون أن الإيرانيون، أن الإيرانيين مراوغون؟ ألا تعلمون أن هؤلاء أصحاب مكر؟ نقول نحن نعلم أن هؤلاء أمكر الناس وأحقر الناس، ولولا الله ثم هذه وأخواتها لما خنع هؤلاء. لذلك فالضامن هذه، الضامن هؤلاء الأبطال المجاهدين في سبيل الله، الضامن هو عشرات الاستشهاديين الذين يتمنون أمنية أن النظام يطلق طلقة حتى يرد عليه بعشرين. اليوم كنا على جبهة الفوء وهم ينتظرون أي ويسألني بعض الإخوة في وقت قريب، يقول لي نحن أعطينا عهدا، ونحن إذا أعطينا عهدا نلتزم. وهذا من انتصارات التي يعني من انتصارات هذه المعركة أننا أصحاب عهد. إذا قلنا هذه المنطقة آمنة آمنة، قلنا لن نقتل لن نقتل، والله عندي أسرى كثر وعند غيري أعطوا الأمان، والله لم يمسوا بطلقة أو قتل أو غير ذلك، خلاص أعطي الأمان أعطي الأمان. لذلك مجاهدون الآن على تخوم الفوعة، يعني ينتظروا تلك اللحظة حتى يهلكوا أولئك ويفرموهم فرما، لكن إذا أعطي أحد عهدا فنحن أصحاب العهد، ونحن أصحاب الوعد، ونحن أصحاب الوفاء، ونحن أصحاب الأخلاق في الحرب والسلم بإذن رب العالمين. لكن ما الضمانة؟ الضمانة أن هؤلاء الفوعة وكفرية بقي، إذا أخرج الثلث وبقي الثلثين، بقي نساء وأطفال ورجال، بل وبقي أجانب مرتزقة هم غالون عند أسيادهم، حاول أن يخرجوهم ورفضنا رفضا قاطعا في حال ارتكبوا حماقة، فسيرون جثتهم قريبا بإذن الله رب العالمين. فالضامن الأول والأخير هو أسود التوحيد، وهي هذه البنادق الصداحة بإذن الله رب العالمين. أبو محمد، ما هي مكاسب المجاهدين وجيش الفتح من هذه الهدنة؟ ذكرنا في أول الحلقة يعني خلفيات وحيثيات هذه الاتفاقية على وقف إطلاق النار وغير ذلك، لكن بقي يعني هذا السؤال الذي طرحته سؤال جوهري، يعني بقي أن يتساءل الناس إذا ما مكاسبنا نحن من هذه الاتفاقية؟ نقول أما المكاسب فهي كثيرة، ولذلك قلت في الحلقة هذا نصر عظيم من الله به علينا. المكسب الأول هو أن المجاهدين أرغموا إيران على الخضوع للتفاوض، هذا وحده مكسب عظيم. إيران كانت تقول لنا تفاوض رغما عنها قبل التفاوض، ورغم عنها 25 شرط أقرها المجاهدون في سبيل الله. هذا مكسب. بينما نرى الدول ما التي تسمي نفسها دول عظمى تفاوض إيران سنوات، تجد المجاهدين لما يتكلموا يفاوضون بالدماء، يفاوضون بالأشلاء، يفاوضون ويد على الزناد ويد على الصاعق، تكون مفاوضات تختلف. هذا المكسب الأول، إخضاع إيران وإعادة العزة للمسلمين. المكسب الثاني، إعادة بطولات المسلمين وتاريخهم. النحي عند المسلمين الذين تغلغلت وعشعشت معاني الذل في نفوسهم أنه ما زال في أمة الإسلام من تتحرك غيرتهم، ولا ينصرون المسلمات بالتغريدات، ولا ينصرون المسلمات بالهاشتاغات، ولا ينصرون المسلمات بالصيحات، ينصرون المسلمات بالدماء. ما زال الخير في أمة محمد إلى قيام الساعة. هذا المكسب الثاني. المكسب الثالث هي رسالة عالمية يرسلها المجاهدون، أنه لا تتعبوا أنفسكم كثيرا يا أيها العالم الخارجي أجمع، من يملك الكلمة والقرار في الداخل السوري هم المجاهدون. من يملك قرار وقف إطلاق النار في المكان الفلاني وإشعال إطلاق النار في المكان الفلاني وفتح الجبهة الفلانية وإغلاق الجبهة الفلانية هم المجاهدون في سبيل الله، لا أولئك الذين يجلسون في الفنادق ولا أولئك الذين. البعض دكتور عبد الله عفوا للمقاطعة، أن هناك من طلب إيقاف معركة كفري والفوعة، هي خطوط حمراء، جورين خطوط حمراء، بعض المنظرين والمرتفين. يذكر من يذكر ما يشاء، لكن المجاهدون لا يلتفتوا. الذي يملك الكلمة الفصل من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب هم هؤلاء الأسود الذين يحملون أرواحهم على أكفهم وبأيمانهم بواردهم، هم الذين يشعلون المعركة وهم الذين لا يوقفونها. من الزبداني إلى الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب، المجاهدون حينما يقرر الوقف يقرره، وحينما يقرر البدء يقرره. فلذلك من يملك حقيقة القرار هم القادة من أهل الشام الصادقين الأبطال، ورجالهم الذين قدموا الدماء والأرواح رخيصة في سبيله. هذا المكسب الثالث من مكاسب هذه الاتفاقية. المكسب الرابع والذي قد لا يعرفه البعض، أن فيه تضييق الخناق على الفوعة وكفرية تضييقا شديدا. كيف ذلك؟ الفوعة يوميا يلقى عليها عشرات، أو لا نقول عشرات، يلقى عليها حاوية حاويتين ثلاث من حاويات الذخيرة. الاتفاقية تنص على ماذا؟ على منع إلقاء الطلقات والذخيرة بالمروحية من الفوعة. إذن أنت منعت التسليح عنهم وأغلقت الخط الإمداد الجوي الذي هو بالتذخير. يبقى الطعام، نعم يدخل لهم طعام، لكن يدخل أيضا هذا المكسب الرابع، إدخال الطعام على إخواننا الجياع. تخيل إخواننا في مضايا تمر اليوم واليومان والثلاثة لا يأكلون إلا وجبة واحدة. هذا مكسب عظيم، أن ندخل الطعام والعلاج والدواء لإخواننا في مضايا والمناطق المحاصرة. من المكاسب أيضا المهمة إطلاق 500 أسير وأسيرة من معتقلين، 500 أسرة من أسر الشام سيكون عيدها عيدان وفرحتها فرحتان وتعود الحياة إليهم. ومن المكاسب أيضا أن المجاهدين أثبتوا لعامة الشعب السوري أنهم أملهم بعد الله، وأنهم سيفرضون حظرا جويا على كل بلاد الشام بإذن الله. قد يقول بعض، لماذا حظر الطيران فقط حصل في إدلب ومعرة نصرين وزردنة وبنش وتفتناز وشلخ ورام حمدان وما حولها؟ لماذا جبل الزاوية لم تدخل؟ لماذا معرة النعمان لم تدخل؟ نقول ثقوا تماما أن إخوانكم يتمنون أمني ويحترقون أن يكون الحظر على إدلب وريفها وحلب وريفها، بل وعلى الغوطة وعلى غير ذلك. لكن نحن نتكلم عن مفاوضات، أخذ وعطاء. هذا ما استطاع أن يحصل عليه إخواننا، ولكن ثقوا تماما أن إخوانكم الذين فرضوا هذا الحظر سيستمرون حتى يفرضوا الحظر على بلاد الشام كلها. لذلك أملكم يا أهل الشام بعد الله هم المجاهدون. كم توسل أو كم الناس يعني ضعفاء والفقراء والمستضعفين، يعني صار في قلوبهم ليت أمريكا تتدخل، أو ربما بعض قال يعني من يفض حظر جوي، سمعنا كثير عن حظر الجوي وحظر الطيران الذي سيصنع، إنما يصنع المجاهدون بصدقهم واجتماعهم. وقادم الأيام خير من ماضيها بإذن الله رب العالمين. هذا مكسب خامس من مكاسب هذه الاتفاقية. كذلك أخلاق المجاهدين ووفائهم والتزامهم، لم يطلقوا طلقة على الكفار ولم يعتدوا عليهم في هذه المعركة. كذلك وحدة ولحمة مجاهدي جيش الفتح، أن قرارهم واحد، إذا أصدروه صدر وإذا أوقفوه توقف وغير ذلك. ولكن بعض الإخوة يتساءل مرة أخرى يعني ويضيق صدره، لماذا لم تنصروا الغوطة؟ لماذا لم تنصروا الوعر؟ أقول كذلك التل وبقية والتل المناطق. وأين أنتم من هذه؟ نقول هذا السؤال كمن يسأل لماذا فقط 500، لماذا لم تخرج جميع المعتقلين؟ هل تظن أننا لا نتمنى أن نخرج جميع المعتقلين؟ تحترق قلوبنا والله، جاهزون أن نتقدم كلنا استشهاديون ليخرج أسرانا وأسيراتنا. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، لأن الزبداني أصبحت في وضع شديد، قدمت ووصلت إلى الهاوية، ولأن عندنا ورقة ضغط استطاعنا استخدامها. ولأجل هذه المناطق الأخرى ترى أننا لم نخرج كل من في الفوعة، إنما ثلث ومن النساء الأطفال، وأبقينا حتى بإذن الله نفاوض، بل وأشد من أن نفاوض بل نرغم على إخراج وفك الحصار عن محاصرينا وحظر الجو. ليس فقط عندنا الفوعة وكفرية كما يفهم البعض، لا، هنالك عشرات أوراق الضغط التي فقط اجتمع المجاهدون بإذن الله سيرغمون إيران وروسيا وكل معتد أثيم على هذا الشعب العظيم بإذن الله رب العالمين. هذه بعض المكاسب. لأجل هذا قلنا لكم بشراكم يا أهل الشام، عيدكم هذا العام عيدان، عيد بالفوعة وكفرها والنصر العظيم فيها، وعيدكم مبارك بما من الله عليكم. فضحوا أيها الناس بضحياتكم، فإن المجاهدين مضحون بالرافضة بإذن الله رب العالمين. نعم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نتوقف مع فاصل ثم نواصل. عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجوم، سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتور، سبيل الله غاية كل حي لبيب عاقل شهم أمين، ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا بكم من جديد ببرنامجكم الشام في أسبوع. الدكتور عبد الله، نبدأ الآن بأسئلة السادة المشاهدين، ونذكر بالرقم من أجل التواصل وطرح الأسئلة. الرقم هو 00905375961185. نعيد الرقم 00905375961185. حياكم الله مشاهدينا الكرام. دكتور عبد الله، نبدأ بالسؤال الأول. أخواننا في الغوطة وأغلب المدنيين والمجاهدون يطلبون من جيش الفتح بيان خاص من أجل توحيد صفوف المجاهدين في الغوطة وإنشاء غرفة عمليات واحدة، أيضا إلغاء المسميات. نعم، من هذا المطلب الذي يطلبه إخواننا في الغوطة، ونقول لإخواننا في الغوطة والله ما نسيناكم، قلوبنا تتقرح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من نصرتكم والوصول بجحافلنا إليكم بإذن الله رب العالمين. ونطلب من إخواننا المجاهدين في الغوطة جميعا، يعني جزاهم الله خيرا على غزوتهم الأخيرة التي غزوها، أن تتوحد صفوفهم وتجتمع كلمتهم، ففي الحصار يصبح الأمر والواجب أعظم وأوجب. صلى الله يتقبل منا ومنكم. أيضا بالنسبة لمعركة جورين، كثير من الأخوة يسألون لماذا توقفت معركة جورين. أخي الكريم، يعني حقيقة نطلب من إخواننا أن يتقوا الله بالمجاهدين في سبيل الله. يعني الذي يحدد المعركة في الشام، هل هم المجاهدون الذين تتقطع أبتارهم، تتبتر أقدامهم وتقطع أيديهم ورجلهم في المعركة وتسيل دماؤهم، أم يحددها هؤلاء المنظرون أو هؤلاء المتابعون؟ يعني حقيقة من ناصر الله سبحانه وتعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنت أيها الإعلامي حينما تناصر المجاهدين أنت تتصدق، تتصدق على نفسك، لكن لا تبطل صدقتك بالمن أو تؤذي المجاهدين. بما أني أنا مناصر إعلامي، إذا أنا سأحد المعركة، المعركة ذهبوا لجوين، المذهب إلى حماة، ذهبوا إلى دمشق. أنت ناصر المجاهدين بإعلامك، ولا تبطل صدقتك هذه بمنك بأنك إعلامي مناصر أو بأنك ثوري أو بما أنك داعم أو غير ذلك، أو أن تؤذي المجاهدين بسبيل الله. اتركوا المجاهدين فهم يعني إن كان لكم ثقة بإخوانكم، إذا ليس لكم ثقة فلا تناصروهم ولا تزعموا أنكم محسوبين على هذه الثورة على هذا الجهاد. فأتركوا هؤلاء المجاهدين الذين هم يبذلون دماءهم رخيصة. يعني إلى متى حقيقة لا يثق البعض بالمجاهدين بسبيل الله وهم يرون الانتصارات؟ أنا أتكلم عن المحبين، ولذلك حقيقة يجب علينا أن نتعاون في إلجام كل من يزايد على المجاهدين بسبيل الله. مثلا الهدنة، مثلا لماذا المعركة إلى جورين، لماذا إلى إدلب، لماذا كذا. يجب علينا نتعاون، حينما يتحدث أحد نقول لا، أترك الأمر لأهل الشأن. أترك الأمر يا شن. لو أن دماء ومجاهدين على جهاد. لو أن طبيبا اليوم يعني يخيط فما أو يخيط يدا أو رجلا، فجاءه طالب علم قال أخي لماذا تخيط بالغرز هذه، خط بهذه الغرز أو خط بكذا، لقال الناس لماذا تدخل في شأنه؟ أنت دورك أن تحثه وأن تشجعه وأن تدعو له، أن تذكره بالله. ليس دورك أن تحدد عمله، الأعمال العسكرية وغير ذلك اتركوها لقادة المجاهدين، فإن لنا بقادة الجهاد في الشام ثقة ونحسبهم أهل لثقة أهل الشام، جزاهم الله عن المسلمين خيرا. نعم، ما هو أسباب التدخل الروسي بشكل مباشر في دمشق؟ السبب واضح، أن السكين قد وصلت الحلق بحمد الله رب العالمين. نعم. أيضا مدينة التل هي منطقة محاصرة ويوجد بها آلاف اللاجئين. البعض طبعا تحدث معنا أحد الناشطين الإعلاميين يطلب بعض المساعدات أو كما حصل هدنة من أجل التل. بإذن الله رب العالمين، لا التل ولا الوعر ولا تلبيسة ولا الفوعة ولا القلمون ولا الغوطتين ولا غيرها منسية عند المجاهدين في سبيل الله، ولا الحولة ولا غيرها من المناطق. كل هذه المناطق وغيرها كثير والله المجاهدون يحسبون لها ويتألمون لآلامها، ولكن العبء كبير على المجاهدين في سبيل الله وهم يبذلون ما يستطيعون. أسأل الله يوفقهم لنصرة إخوانهم في جميع مناطق الشام كما نصر إخوانهم في الزبدان بإذن الله رب العالمين. نعم. أبو دجانة من درعا، أكثر من سؤال، هل سيكون بديل للفصائل المتعددة في درعا جيش فتح واحد؟ أيضا تحدث الأخ، هل جيش الفتح المتواجد في الشمال السوري في مدينة إدلب وبقية المناطق هل له أجندة خارجية؟ أيضا هل هذه الهدنة الحاصلة من أجل الزبداني تعتبر إبرة تحذير كما ذكر؟ هذه أسئلة يعني طويلة. أما أنه إبرة التخدير فنقول طبعا ليس إبرة التخدير، لو كان إبرة التخدير لما أخرجنا النساء والأطفال ولا الحمد لله منا وصلنا إلى مرادنا والذي كنا نرجوه زيادة. هل له أجندة خارجية؟ نقول ربما يكون في بعض الأحيان له أجندة خارجية. مثلا أعطيك على سبيل المثال، إيران تدخلت في جيش الفتح وسيرته حينما قصفت الزبداني، هذا يعني إن شئت نسميه يعني من أجندة خارجية، أجبرونا على أن ندكهم في الفوعة وأن نبيد من نبيد منها. أجندتنا الخارجية التي نعول عليها هي أننا ننظر إلى مصلحة أهلنا، فإذا تدخل الخارج فتدخله يكون من أجندتنا التي ننظر إلى مصلحة الشعب فيها ونصر مصلحة المسلمين فيها. ولنا أجندة خارجية ثانية تأتي من خارج الشام، ألا وهم ملائكة الله سبحانه وتعالى الذين يتنزلون معنا ويجاهدون، كما رأينا جند الله الغبار في مطالب الظهور وجند الله الضباب في وادي الضيف الحامدية. هذه أجندتنا وهذه قوتنا بعزة الله رب العالمين. أيضا عدد كبير من الأخوة في مدينة درعا مهد الثورة السورة يطالبون بذهاب المحيصني إلى درعا. والله نتمنى أن نجلس بين إخواننا في درعا. نعم. ونتمنى أن يعني نجلس مع إخواننا في الغوطة، ونتمنى أن نجلس مع إخواننا في مناطق الشام جميعا، ولكني أعيد إخواننا إن مد الله في عمرنا أننا سنجتمع معكم يا إخوتنا في درعا في الجامع الأموي بدمشق، ويا إخوتنا بالغوطة والقلمون وغيرها سنجتمع، ويا حمص العزة والإباء سنجتمع سوية في دمشق في جامعنا الأموي، نصدح بالأذان والتكبير فاتحين بإذن الله رب العالمين. إن مد الله في أعمارنا وإن كتب الله لنا الشهادة فإن لنا لقاء في جنات النعيم. عدد كبير من الشبان الذين هاجروا إلى أوروبا يقومون بالتواصل معنا بشكل مباشر. البعض دكتور عبد الله يقول خرجنا بسبب قلة المسكن، أيضا لا يوجد عمل، ذهبوا إلى أوروبا من أجل هذا السبب، والآن يقولون من جديد أنهم يريدون العودة للجهاد. لا شك أن هؤلاء يتواصلون معنا. نعم. من إخوان الذين ذهبوا إلى أوروبا، من وتكلمنا في حلقات كثيرة عن الهجرة لأوروبا وحذرنا من هذا البلاء الذي يراد لأهل الشام. نعم. ولكن كثير من الإخوة ما إن يصل إلى أوروبا ويرى السفور وينظر حال أهله في الشام، ينظر مناظر مشاهد الخنادق، تعود يعني عاطفته وقريحته وشجونه إلى بلده فيفكر بالعودة. فنقول لإخواننا في أوروبا وغيرها، ما إن يأتيكم هذا الهاجس ويأتيكم هذا الهم بأن تعودوا فبادروا وعودوا إلى أرضكم، فأنتم أولى الناس بأن تتقدموا الصفوف وتدافعوا عن بلاد الشام، فأنتم من سيرسم مجدها ويرسم عزها بإذن رب العالمين. أشد على أيدي إخواننا جميعا وأقول عودوا وصدورنا يعني دون صدوركم ونحورنا دون نحوركم. كذلك يتواصل معي بعض الإخوة يعني ممن ربما حدثت معهم صدامات قديمة يعني أو حصل معهم بعض المشاكل مع بعض الفصائل أو غير ذلك من هذه الأمور. تواصل معي ربما 100 أخ من الإخوة يقول يعني كان منا بعض الأخطاء أو كان يعني عند بيننا وبين فصائل شيء من هذا، نريد يعني أن نعود ويعني تسوء أوضاعنا ونعود إلى جهادنا. أقول أنا وغيري من أهل الساحة إن شاء الله نعمل بكل ما نستطيع أن لا يبقى أحد من شباب الشام وأبناء الشام خرج لأي سبب، إلا نزيل السبب الذي خرج من أجله ويعود. فما جئنا والله إلا نصرة يعني هؤلاء الشباب الأبطال الذين نريدهم أن يكونوا قليعة الأمة في الجهاد في سبيل الله. بالنسبة للمناطق وردتنا أسئلة عديدة لمناطق ريف حماة، البعض يقول بعض المجاهدين أو الفصائل بشكل منفرد تقوم بفتح معارك وليس لها أي نتيجة، فقط تكون محرقة للبلدات والقرى المجاورة لهذه المناطق كحاجز الحماميات وبقية المناطق. ما عندي اطلاع على يعني هذه المعارك الحالية، لكن بإذن الله سيسمع الناس ما يسرهم إن شاء الله. أيضا البعض يطالب بمعركة اللاذقية كونها حاسمة وتكون المعركة بشكل مباشر في القرى العلوية. اسمح لي أقول بعمر يعني هو ليس سمان كما يقول الشام أو سوبر ماركت بالنسبة يعني لجيش الفتح، ليس سوبر ماركت جيش الفتح ولا المجاهدين السبيل، ولا يسمح للمجاهدين على التعبير. يعني البعض يطالب بمعركة قرداحة والثاني يريد معركة افتحوا لي الغوطة والثالث والله جيبوا لي الغوطة وجيبوا شوي من القلمون. ليست الطريقة تدار بهذا الأمر. هناك إخوة وقادة يعني يرابطون ليل نهار وينظرون يقيسون المسألة سياسيا وعسكريا وشرعيا وأيهما أسهل وأيهما أبقى للجنود وأيهما أثخن في الأعداء وأيهما فرصة مواتية. يعني جزاهم الله خيرا إخواننا، لكن في كل حلقة تلحظ يتواصل مع إخوان وطالب بفتح المعركة الفلانية، خلصونا القرداحة، خلصونا حلب، خلصونا طرطوس، والله يتمنى الإخوة أن يخلصوها كلها. ولكن أيضا هنالك حسابات عند الإخوة، يعني لنعلم جميعا أن الإخوة المجاهدين في سبيل الله يبذلون ما يستطيعون حتى أن يتم هذا الأمر بإذن رب العالمين. نعم إن شاء الله. أيضا أحد الإخوة المجاهدين أرسل لنا يقول الأخ عند بدء المعركة وانخراطه في المعركة يوجد بعض الخوف و خشية من لقاء الله عز وجل. ليس منا أحد لا يخاف. نعم. ونحن الآن أنا وأنت في هذا الخندق لو اشتدت المعركة وقعت القذائف بجوارنا لخفنا. نعم. ولا يعني لا يظن أحد أن المجاهدين بشر يختلفون عن غيرهم. نعم. المجاهدون يخافون مثل ما يخاف غيرهم، لكنهم مزجوا الخوف بحب الله سبحانه وتعالى، فغطى حبهم لله سبحانه وتعالى على خوفهم من الأعداء والكفار. نعم. لذلك حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود مسلم الحسن قال أفلح المرجفون، قالوا من المرجفين يا رسول الله؟ قال الذين يرتجفون خوفا عند لقاء أعداء الله، أولئك تتحات ذنوبهم كما يتحات ورق الشجر. أقول لأخي الكريم الذي يقول أخاف عند المعارك، أقول خوفك هذا لا يسلم من أحد، ولكن هذا الخوف الذي نخافه نفرح به أنه تتحات معه ذنوبنا، أما خوفك من لقاء الله بل افرح بلقاء الله، فأي منية وأي خاتم أعظم من أن تلقى الله شهيدا. ولا تخف من ذنوبك إذا كنت مجاهدا صادقا تائبا، فإن أول قطرة من دمك تخرج على الأرض تغفر معها ذنوبك بفضل الله سبحانه وتعالى وحبه للمجاهدين في سبيل الله. أيضا رسالة من أبو فاروق من جبهة النصرة في الهامة يشكر بها جيش الفتح. أيضا تواصل معنا الأخ حذيفة من بنغلاديش هو ينوي القدوم إلى الجهاد برفقة مجموعة من المجاهدين. أيضا رسالة محبة. حيا الله, حي الله أخونا من بنغلاديش, وحيا الله إخواننا من بنغلاديش جميعا. وسبحان الله قد تعجب البعض أن رأيت يمكن العشرات من بنغلاديش ومن الهند يعني جاءوا للجهاد سبيلا, بل من كل مكان. لا نتواصلوا معنا من كل الدول, لا تكاد تجد أحد إلا وترى حتى من بريطانيا أن يأتي جهاد سبيلا. أيضا رسالة محبة وتقدير لجيش الفتح, أيضا رسالة شكر لك دكتور عبد الله من إخواننا في بيت المقدس في فلسطين. ونحن نوجه رسالة إليكم, أهلنا في بيت المقدس وأهلنا في فلسطين, أنتم عصبنا وأنتم تيجان رؤوسنا وأنتم قبلتنا التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن نصلها, وأنتم عز الأمة حقيقة. إن كنا نقدم في الشام فما نقدمه ما هو إلا نزر يسير مما تقدمونه أنتم. والله حينما نراكم تدافعون عن مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم بحجارتكم وبصدوركم وبأيديكم وبقلوبكم وبنسائكم, نحقر أنفسنا عندكم. فأنتم سادة الأمة, جزاكم الله خيرا, ونحبكم في الله يا أهل فلسطين جميعا ويا أهل غزة العز والصمود. ثبتكم الله ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم بين أيديكم, ونسأل الله يكون وأن نكون نحن وإياكم جيشا واحدا في الدفاع عنه بإذن الله رب العالمين. وأيضا نسأل الله الفرج لأهلنا في فلسطين وفي اليمن وفي سوريا. دكتور عبد الله, البعض تواصل معي, هناك كتيبة الزوبعة, كتيبة تابعة للنظام تقوم باستهداف القرى المجاورة وحماة. طبعا هذه الكتيبة متواجدة في بانياس, يطلب منك حث المجاهدين على استهداف هذه الكتيبة. بإذن الله رب العالمين يرون ما يسرهم, بإذن الله رب العالمين هؤلاء كفار. دكتور عبد الله في الختام رسالة للمجاهدين. إن كان من رسالة إلى إخواننا المجاهدين في سبيل الله الذين يحملون بواريدهم بأيمانهم ويحملون قلوبهم بأكفهم ويقدمون لله سبحانه وتعالى رخيصة, أقول الثبات الثبات على هذا الطريق أيها المجاهدون في سبيل الله. فإن الوصول إلى ذروة السنام, الجهاد ذروة السنام, سهل, ولكن الثبات على ذروة السنام شديد. فاثبتوا يا أسود الله, واثبتوا يا رجال التوحيد, واعلموا أن الشيطان لن يترك طريقا إلا ويخذلكم فيه, ولن يترك طريقا إلا وسيعترضكم منه حتى يصدكم عن الجهاد في سبيل الله. كما جاء في الحديث, إذا عزم الرجل على الجهاد في سبيل الله فإن الشيطان يقعد بأطروقه ويقول تترك الأهل والولد, ثم يقول تموت وتتزوج المرأة وغير ذلك. فسيأتيك الشيطان ويقول لك الجهاد اليوم فتنة, أو يأتيك الشيطان ويقول لك أخطاء المجاهدين كثيرة اترك الجهاد, ويأتيك الشيطان ويقول لك اليوم في لخبطة, أو يقول لك الجهاد محرقة, أو يقول لك الجهاد طويل, أو يقول لك غير ذلك. ولكن أثبتوا يا رجال الله وقاتل في سبيل الله, لا تكلف إلا نفسك, واعلم أن هذه البواريد التي بأيديكم يا أيها المجاهدون هذه مفاتيح الجنة. يقول ابن عمر, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, سيوف أمتي مفاتيح الجنة, فلا تتركوا مفاتيح الجنة بعد أن أمسكتموها, عضوا عليها بالنواجذ. فكم من مجاهد كان بالأمس مجاهدا, هو اليوم بعيدا عن أرض الجهاد تاركا للجهاد وأهله. فكونوا مجاهدين في سبيل الله, كونوا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أسأل الله لي ولكم الثبات حتى الممات. أما الوصية الثانية فهي وصية لتجار الشام. في كل حلقة نرسل وصية لوصايا لأهلنا, لكننا في هذه الحلقة نوجه رسالتنا إلى التجار. أقول يا أيها التجار, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, إنكم تدعون يوم القيامة فجار, إن التجار يدعون يوم القيامة فجارا, إلا من اتقى الله وبر وصدق. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم, التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. فيا أيها التاجر, هذه وصايا على عجل أوصيك بها. الوصية الأولى, اتق الله في ضعفة المسلمين وفقرائهم, لا ترفع الأسعار ولا تحتكر البضائع, هذا ذنب عظيم في مثل هذه الحال التي نحن فيها. لا ترفعوا الأسعار على النازحين، لا ترفعوا أسعار البضائع والسلع، اكتفوا بالنزر اليسير من هامش الربح فذلك خير، والله لقليل مبارك خير من كثير منزوع البركة. ولن تدخل مالا يسيرا عليك وعلى أبنائك وبارك الله فيه خير من أن تدخل مالا كثيرا بحيلة وغير ذلك. الوصية الأولى حذاري من الطمع والجشع، لا ترفعوا الأسعار على اللاجئين، ولا ترفعوا أسعار الإيجارات ولا أسعار البنزين ولا المازوت ولا أسعار غير ذلك من الأمور الاستهلاكية التي يحتاج عامة المسلمين. فاتقوا الله واعلموا أن خفض الأسعار من الصدقة التي تتصدقون بها على ضعافة الناس، واعلموا أن اقتحام العقبة يوم القيامة أي اقتحام النار وتجاوز الصراط إنما يكون بمثل هذا. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي يوم شديد الجوع. الوصية الثانية حذاري أيها التجار من الغش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. الوصية الثالثة أيها الإخوة حذاري من الكذب وإكثار الحلف في البيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شرار التجار أو الخلق عند الله رجل جعل الله سلعته يبيع بيمينه ويشتري بيمينه. لا تحلف ولو كنت صادقا، حينما يقول لك هذه البضاعة تقول رأس مالي فيها 500 ليرة أو 1000 ليرة، فيقولك ما يصدقك، قل لي يا أخي لا أريد أن أحلف. هكذا لا تحلف، لا يعني حلفك الله عظيم، والإكثار من الحلف بالله سبحانه وتعالى حتى ولو كنت صادقة ابتذال لهذا الاسم المعظم. فلا تحلف أبدا، فإن الحلف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ممحقة للسلعة، ربما يصدق الناس يشترون لكن ممحقة للبركة، نسأل الله السلام والعافية. كذلك مما يفقدك أيها التاجر بركة بيعك التدليس، والتدليس هو إخفاء العيب أو تلوينه. نفاجأ بأن بعض الإخوة حينما يريد أن يبيع سيارة مثلا يأخذ القطع الجيدة ويضع قطع ماذا تمشي يوم يومين أو تمشي غيره 5 أيام. إن كان هذا لن يعلم، لكن اعلم أن الله يرى، اعلم أن الله يعلم، وأنك بذلك تدخل مالا حراما عليك. فلا تدلس على الناس. التدليس هو إصلاح البضاعة بشيء يشتريه البائع مؤقتا ثم يخرب عليه أو ثم يفسد عليه، وهو التدليس أي من الدلس، ودلسة الليل من الظلمة والتغطية. فلذلك نحذر إخوة التجار والباعة من أن يقعوا في هذا التدليس. وكذلك الصدق وعدم الكتمان، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. فإذا اتقى الله وبر وصدق وبين بوركت بركة بيعهما، وإن كتم وأخفي محق الله بركة البيع. فلا تكتم عيبا لسلعتك، ولا تظن أن إخفاء العيوب أو التورية تنجيك عند الله سبحانه وتعالى. يعني البعض يقول لي هذه السيارة بين يديك، يقول بيع واشتري، يقول يا أخي إيش عيوبها، يقول السيارة بين يديك. طيب بين لي أنا أسأل فيها عيوب ولا ليس فيها عيوب، يلزمك أن تبين العيوب عند هذا المشتري. من تقول يا أخي خذ القرار انزل شباب، فهذا أمر يجب أن يعني ينتبه له الإخوة. كذلك يا أيها الإخوة التجار إن البيع يشوبه شيء من الغش أو شيء من التدليس أو شيء من ما يفقدك أجرك عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يعوض ذلك عليك أن تتصدق. فشوبوا بيعكم بالصدقة، أكثروا من الصدقة، لا سيما الصدقة للضعفاء، نحن في أرض جهاد، صدقة للمجاهدين. أعرف أحد يعني التجار يعني من من من من, من أصحاب المحلات المواد الغذائية، ما إن تبدأ معركة إلا ويتصل ويقول عندي 500 وجبة، جزاه الله خيرا، هذا يغطي ما عندك من ذنوب ومعاصي ويجعلك من المجاهدين في سبيل الله ويرسلها المجاهدين. وأعرف البارحة ذهبت إلى إحدى المحلات لأصلح القبضة عندي، فصاحب المحل يقول هذه قبضتان أعطيها المجاهدين في سبيل الله صدقة. أعرف بعض الميكانيسيان إذا جاءه يقول لا أخذ إلا ثمن القطع فقط، أما أصلاح اليدوية للمجاهدين هذا كله من الجهاد سبيل الله. لذلك الله قدم جهاد المال على ماذا؟ على جهاد النفس في جميع المواطن، لأن جهاد النفس لا يتم إلا بجهاد المال. فيا أيها التجار شوبوا بيعكم وشراءكم بالصدقة، لا تحلفوا صادقين ولا كاذبين، لا تدلسوا، لا تكذبوا، لا تحتكروا، لا ترفعوا الأسعار. هذه وصايا أوصاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة، ونسعد الله أن نلقاكم في كل جمعة في هذه الساعة المباركة في الساعة 9. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير، الصلاة يتقبل منا ومنكم، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.